أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآيات. يخبر تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من أصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في نصرتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يرى الكفار منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم، أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب نفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا، ومثلهم في الإنجيل بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج أفرخه فوازرته فراخه في الثبات والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلظ، فاستوى أي قوي واستقام على سوقه جمع ساق أي أصوله، والمراد أنه قوي وقام على قضبانه، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم الخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار، حين يرون اجتماعهم وشدتهم على أعدائهم، وحين يتصادمون معهم في معارك النزال ومعامع القتال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين بن القيم في الهدي النبوي، فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة، وقد تكلم على معانيها وأسرارها. فصل في قصة الحديبية. قال رحمه الله تعالى: قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين أن أسلم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه 1500. هكذا في الصحيحين عن جابر وعنه فيهما: كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 1500. قال: 1500. قال: قلت فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا 1400. قال يرحمه الله: وهم، وهو حدثني أنهم كانوا 1500. قلت: صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدلة البدلة عن 7. فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن أكوع في أصح الروايتين. وقول مسيب بن حزن: قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. وغلط غلطا بينا من قال: كانوا 700، وعذرهم أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 أو 10. وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال بتمام الحديث بعينه أنهم كانوا 1400. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.